لا لا شوف هذه عندك اصور لي ايه عندك تداخل كتبة الرأي ايه نعم خمس بنات وثلاث جدات واربع زوجات وسبعة اعمام اول خطوة ما هي تأصيل ننظر الى اصل المسألة كم اصل المسألة يا الشيخ الحزي كم اصل المسألة كم أربعة وعشرين أربعة وعشرين أربعة وعشرين يقبل تسمع جميع نعم نعم أربعة وعشرين هي قاسم السلك لأن الزوجات الزوجات الزوجات لهم الثمن والثمن معه السدس الثمن والسدس لا يخرجان من أي رقم أقل من أربعة وعشرين التأصيل فقط تنظر إلى الثمن والسدس من أي عدد يخرج الثمن والسدس؟ أقل عدد يخرج منه الثمن والسدس هو 24 دائما هكذا دائما هكذا إذا وجدت أي فريضة فيها الثمن والسدس أعرف أنها من 24 نعم فإذا أصل المسألة هنا أي فريضة فيها الثمن والسدس أو الثمن والثلث أو الثمن والثلثين أمام الثمن موجود نعم لا الثمن معه الثلثان أو الثلث أو السدس فهذه اللي تكون من 24 الأعمام الباقية. الأعمام لهم الباقية. إيه نعم. فأصلها من 24 لزوجات الثمن وهن ثلاثة وهن ثلاث زوجات أربعة لكن لهن الثمن. يعني ثلاث. الزوجة الشيخ زوجة. هذا مباين مباين لأربعة. فتوفي جميع الرؤوس جميع الرؤوس الزوجات نعم فتوفي جميع الرؤوس الزوجات أول شيء نعم وللبنات ثلثان وهي 16 وهن خمس وهذا أيضا لا ينقسمه منكسر ومباين فتوفي جميع رؤوسهن وللأعمام الباقية هو واحد لا ينقسم ويباين فتوجد جميع رؤوسهم أيضا ثم تنظر بين المثبتات من الرؤوس وهي خمسة وثلاثة وأربعة وسبعة فستجد كلها متباينة واضح لأن الشيخ من الخطوة الخطوة الثالثة هي النظر الخطوة الثانية أقصد هي النظر بين المثبتات والمثبتات هي التي تمثل الرؤوس الآن وستجد أن بينها جميع التباين خمسة ثلاثة أربعة سبعة هذه كلها متباين صح ولا لا فكيف تصنع حينها يضرب كل الأرقام في بعضها خمسة ستاشر ثلاثة أربعة وأربعة ثلاثة نعم وحين يتصل النتيجة فتضرب بعضها في بعض يحصل 420 420 هي جزء السهم تضرب هذا العدد خمسة في ثلاثة في أربعة في سبعة تكون النتيجة سبعة 420 نعم تكون النتيجة 420 وحينئذ تنظر إلى أصل المسألة هو 24 تضرب فيها الحاصل فيكون جميع 1260 أصل المسألة اضرب فيها 420 24 24 اي نعم 1260 تطلع على الشيخ نعم 24 ل 24 صح؟ اي نعم 10800 صح؟ لا ما نحن نبحث عن الوقت طويلا قبل هذه الخطوة فجزء السهم هو 420 في اصل المسألة في أصل المسألة اللي هي ثلاثة لأنك نورت إلى المسألة صار ثلاثة نعم لأنك نورت إلى وفقها إيه نعم ثلاثة أصل المسألة ثلاثة نعم 1260 نعم فإذا كان كذلك ف 1260 كيف تنقسم عليهم؟ لكل واحدة من الزوجات 315، وللبنات من أصلها 16 في جزء السهم وهو 420، يحصل 6720 لكل واحدة 1344، ولجدات من أصلها السدس وهو 4 في جزء السهم وهو 420، فيحصل 1680 لكل واحدة 560، وإلى أعمام من أصلها 1 في جزء السهم وهو 420 ب420 لكل واحدة منهم 60، فبذلك تنتهي المسألة إلى العدد الأكبر وهو النصح. فالنصح الذي تصح منه 10,800. قسمنا 1260 على لا، نحن سنضربها أولا. ضربناها؟ إيه ضربناها، وصلت إلى 10,800. 80 أقصد. أنا ضربها كم؟ 10,080. أنا ضربها كم؟ 12. آه. إيه نعم. إذا 1260 هتنضرب؟ لا لا، ليست 1260. اللي هي 420؟ 420. في 24. الحاصل 10,080. فللزوجات 315 وهن ثلاث. كل واحدة لها 100. كل واحدة لها 105. كل واحدة من الزوجات. الزوجات أربعة. لا، إيه نعم صح. فلهن 315 قسمة على 4 كم؟ لا، كل واحد لها 315، يعني زوجات 4 ولهن 1260. 1260 مقسومة على 4، نصيب الوحدة 315. هل فيها 15؟ اي نعم. والبنات لهن 6,720. 6,720 تقسيم 5. 1,344. 1,344. نعم. والجدات الثلاث لهن 1,680 قسمة على 3 560. ونعمان لهم نعم لهم 420 قسمة على 7، يعني كل واحد 60. فيأتي العدد نصف ينكسر في النهاية، لكن سينتشر كثيرا لأنه في التباين، لأن التباين حصل في بين ثلاثة أرقام، بين ثلاثة أرقام وهي عدد الرؤوس المنكسرة كلها، فحاصل ضربها وصل إلى 10,080. وكان جزء السهم الذي نقسم عليه دائما هو 420. نعم. فبذلك انتهت القسمة. يعني طبعا المباين هي أصعب. نعم، تباين دائما لم يزيد العدد، لأنه سيكون ضرب الجميع في الجميع، بينما التوافق سيكون ضرب الوفق فقط، وهو نصف العدد المطلوب مهربا نقسمه فيه، والتداخل سنأخذ الأكبر من العددين فقط ندري فيه. اي نعم، والتداخل يكون واحد. ما نقول تعبد، الحمد لله احنا اخواننا في الخليج بس في جامعة اللي يتعبد في الموضوع ده. ليس الانكسار فقط على الزوجات، ليس الانكسار فقط على الزوجات، انكسار على الاولاد، انكسار على الاخوة، انكسار على الاعمام، انكسار كلها قابلة للانكسار. ما بيخلي بس كثير اللي ما حد يدري. طيب انتهينا من هذا النظر. المناسخة، فضل المناسخة. نعم، هذا باب المناسخة. محمد علي بن يوسف. المناسخة معناها، ما معنى المناسخة؟ هي أن يموت ميت وقبل أن تقسم تركته يموت ميت آخر من ورثته. نعم. فنريد أن نقسم تركتهما معا بقسمة واحدة. قبل أن يموت؟ قبل أن تقسم تركته مات ميت من ورثته. مات واحد من ورثته. مات ميت وقبل أن تقسم تركته مات أحد ورثته. أي اثنان أو أكثر. ما بقينا إلا المناسخة تقريبا شيء بسيط. كمل أنت. قال: وإن يموت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه واجعل له مسألة أخرى كما قد وجد التفصيل فيها فيما قدم. إذا مات ميت قبل قسمة تركة مورثه فله حينئذ ثلاث حالات، لأن ورثة الميت الثاني إما أن يكون نفس ورثة الميت السابق ويرثونه بنفس العلاقة، أو أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، ورثة كل ميت لا يرثون غيره، أو أن يكون ورثة الميت الثاني هم بعض ورثة الميت الأول وزيادة معهم زيادة لاستقراره الفرق الأولى. فهي ثلاث حالات، وعلى أساسها نجعل تركتهم تركة الأولى ونصيب الميت الثاني منها نقسمه على ورثته، ثم نجعل جامعة التي يخرج منها الجميع، فيعرف كل شخص من أهل التركتين نصيبه من كل واحدة منهما في الجامعة. فلذلك نجعل جدولين مرتبطين في النهاية، نهايتهما هي الجامعة التي تجمع التركتين أو التركات، لأنه هذا قد يكون أكثر من ميت. يقول وإن تكون ليست عليها تنقسم فارجع إلى المكتوبها لا قد حكم. إذا وجدت أن نصيب الميت الثاني من التركة الأولى، من تركته من الميت الأول، منقسم على ورثته الحمد لله، إذا حصل انقسام الحمد لله لا إشكال، إذا حصل عدم انقسام فحين ينتظر بنفس الأنوار السابقة فارجع إلى الوقت مثل ما كنا نقول الآن بهذا قد حكم. وينظر في النافقة السهامة فقل هديت وفقها تماما، خذ الوفق فقط وستضربه واضربه، وكذلك إذا حصل تباين فاضرب جميعها أو جميعها في السابقة، جميعها إذا حصل التباين في السابقة، إن لم تكن بينهما موافقة سيحصل بينهما تباين السابقة. نعم ساقطة، اكتبه في السابقة واضربه جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة، وكل سهم في جميع الثانية، كل سهم تضربه في جميع الثانية يضرب، أو في وفقها على نية في جميع الثانية إن حصل التباين، أو في وفقها إن حصل التوافق. وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تماما، السهم الأخرى وهي الثانية ففي السهام تضرب، تضرب في السهام الأولى حتى تعرف نصيب كل وارث من التركة الثانية من التي قبلها، أو في وفقها ففي كلها إن كان تباين أو في وفقها إن كان توافق. والنظر فقط بينهما لا يكون إلا بالتوافق أو التباين، لا ننظر بالتداخل ولا بالتوافق، إلى أقصد التماثل. وهنا قال تماني، معنى هذا تماني أنا معنى تمام ما وصلت إليه، فهذه طريقة المناسقة فارتبها رتبة فضل شامخة، ارتبها ارتفع بها رتبة فضل شامخة، ترتفع بها إن شاء الله تعالى في معرفتك لها. والمناسخة من الأبواب التي تشكل كثيرا على كثير من الفرديين لكثرة ما يقع فيها من الأنواع، ولكن الواقع أن معرفتك للاصطلاح ومعرفتك للحالات يسهل عليك الأمر. فاصطلاح الفرديين يقولون أن المناسقة هي أن يموت شخص قبل قسمة تركته يموت بعض ورثته سواء كان واحدا أو أكثر. فالمال لما انتقل من وارث إلى وارث فقد تحقق بذلك أحد المعاني اللغوية، وهذا عكسها إذا لم يعرف تفاوت موتهما. أيوه نعم، هذا الباب الذي يلينا، الباب الذي بعد هذا هو الهد. هنا معلوم من ما تقول. نعم هذا معروف. يعني المناسخة معروف من ما تقول، والهدماء والغرقاء مجهول الذي ما تقوله، الذي ما تحت القصف. هل ينطبق شيخنا على يعني هذا الهد ما؟ هذا ما؟ وترك أولادا ومات أحد الأولاد. لا، ثم أيضا ترك ولم يقسموا. ولم يقسموا. بعدهم آخرون. نعم. حتى ما فقلت تنطبق عليهم. اي نعم. وهذه شهاده كبيره يعني. اي نعم. يعني لا يقسم كل تركة على حدة. لا نحن نريد قسمتها جميعا لأن هي مال واحد، ولو كان لكل واحد مال سنقسمها كل تركة وحدها، لكن هو مال واحد، هم عندهم هذا البيت تركه لهم أبوهم وترك 10 أولاد، فمات واحد من الأولاد، وقبل قسمة تركته مات واحد ثاني، قبل قسمتها مات واحد ثالث. إيه لا بقية منهم ثلاثة مثلا. إذا ماتوا كلهم ما ماتوا كلهم يرثهم غيرهم نفس. لا لا سيرثهم ورثتهم أولا. فحينئذ للمناسخة إجمالا ثلاث حالات. حالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول ويرثونه كما يرثون الأول، مثل ما ذكرنا من الإخوة، مات أخ والأخ الكبير ولم يقسم التركة، لا ما له وارث غير إخوانه. لا هذه ستاتي، نحن نتكلم عن الحالة الأولى ورثة الميت الثاني هم نفس ورثة الميت الأول ويرثونهم بنفس الوصف. مثل هذا الإخوة مات الأخ الكبير رحمة الله عليه فورثه إخوانه ولم يقسم التركة، ومات واحد منهم ورثه إخوانه ولم يقسم التركة، ومات الثالث فورثه إخوانه ولم يقسم التركة. هم أرادوا أن يقسموا حينئذ، كيف نقسم؟ نجعل الأخوين اللذين ماتا في الوسط كأنهما غير موجودين لم يولدا أصلا، ونقسم فقط تركة الميت الأول. وهي سهلة جدا، من نفس الورثة، نفس الورثة بنفس الوصف. فهذه لا إشكال فيها. الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، 5 إخوان كل واحد له أولاد، فأولاد هذا الأخ لا يرثون عمهم وعمه وأولاد عمهم لا يرثون هذا، فمات الأول وترك أولادا، ومات الثاني وترك أولادا، ومات الثالث وترك أولادا، ولم يقسم التركة فأرادوا قسمتها، فورثة كل ميت لا يرثون غيره، لأن أولاد هذا الميت فلا يرثون غيره. لا ما أحزنهم، هم سيرثونه هو، وهو نصيبه من تركة أبيه لم يأخذه بعد، أبوه ترك قصرا أو دارا أو مزرعة وترك أولادا، وكل واحد من الأولاد تزوج أتى خلف وله زوج. ثم ماتوا واحد بعد واحد. نعم إخوة. هم إخوة ماتوا واحد بعد واحد. فجاء البقية يريدون التركة، كيف تقسم التركة؟ لأولاد. إيه نعم، سنجعل أولا تركة الأب، ثم نجعل بعدها تركة لأول واحد، ثم تركة الثاني، ثم تركة الثالث، وتكون جذور مدرج. وتكون له جامعة في الأخير هي التي يخرج منها الجميع. يعني عندما نقسم تركة الأب نعرف كل واحد كم يستحق. أن الأخوة كلهم موجودين. كلهم موجودين إذا. وبعدها نقسم تركة الأول. الأول يشير إليه بالتاء معناه مات. نعم. والثاني يشير إليه بالتاء مات. لكنه يرث. هو يرث لأنه سيرث وهو أولاده. نعم. فلا يمكن أن نعتبره معدوما كحال الحالة الأولى. لأنه مات بعد أبيه الأول. هم كلهم ماتوا بعد أبيهم، لكن هذا لأنه ورثة غير ورثة الآخر. صحيح. لا يرثون هذا. فلذلك قال لا بد أن نعرف أن هذه الحالة معك. سبحان الله سبحان الله. مات جدك وأبوك لم يرث من أبي، لم يقسم، هو ورث. مات عمي ثم مات أبي ومات عمي الثالث، ثم أردت قسمة تركة الجد. تركة الجد إلا أنا جد قسمتها. نعم. في الحالة الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم. أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، لكن يرثونه بوجه آخر أو ورث معهم غيرهم. الميت الأول مات وترك أولاده، وهؤلاء الأولاد مات منهم واحد، فهم كانوا يرثون أولا بصفتهم أبناء، والآن يصفون يرثون بصفتهم أخوة، ومعهم وارث جديد لأنه هو رحمة الله عليه قبل أن يتوفى تزوج، فله زوجة، فدخلت معهم زوجة لا ترث التركة الأولى لكن ترث التركة الثانية. فهمت؟ فالحالة الأولى من أحوال المناسخة طريقة العمل الحسابي فيها هي أن نعلم أنها لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يرثوا من الميتين بالتعصيب المحض مثل الإخوة، والحالة الثانية أن يرثوا منهما بالتعصيب والفرد معا، والحالة الثالثة أن يرثوا منهما بالفرد فقط، ولا يتصور في هذه الحالة وجود أكثر من الميتين. الحالة الأخيرة. أما في الحالتين الأوليين هو يتصور فيهما وجود أكثر من الميتين، فطريقة العمل الحسابي في هذه الحالة أن تفرض من مات بعد الأول كأنه غير موجود أصلا، فتقسم مسألة الميت الأول على من بقي كأنه مات عنهم فقط، وتسمى هذه الطريقة بالاختصار قبل العمل. اختصار قبل العمل. وتسمى أيضا باختصار المسائل لأنك اكتفيت بمسألة واحدة على عدة مسائل. مسائل معناها القسمة. نعم. شروط هذه الطريقة إن كان الورثة في كل في هذه الحالة يرثون بالتعصيب المحض أو بالتعصيب والفرد معا، فلهذه الطريقة الشرطان الأول أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، والثاني أن لا يختلف إرثهم في المسألتين، نصيبهم هو نفسه. وإن كانوا يرثون بالفرد المحض اشترط لهذه الطريقة ثلاث شروط، شرطان السابقان، والشرط الثالث أن تكون مسألة الميت الأول عائلة بمثل نصيب الميت الثاني، تكون عائلة بمثل نصيب الميت الثاني وأكثر، وتكون مسألة الميت الثاني غير عائلة في الصورة الأولى وعائلة في الصورة الثانية بقدر ما نقص نصيبه من عون المسألة الأولى. فليضح بالأمثلة. مثلا مثال الذين يرثهم بتعصيب المحض، ما مثالهم؟ هالك عن عشرة بنين وقبل قسمة تركته ماتوا واحدا بعد واحد حتى لم يقوموا إلا ثلاثة، فتقسم مسألة الميت الأول وهو الأب على هؤلاء الأبناء الثلاثة لأن الباقين بعدهم نعم بعدد رؤوسهم لأنهم عصبة، فالعصبة ما لهم نصيب محدد فقط هم يشتركون فيه، لا لهم أولاد لكن هو الذين ماتوا ليس لهم أولاد، الذين ماتوا ما لهم ما لهم غير إخوانهم، هذه حالة أخرى. نعم نعم. على هؤلاء الأبناء الثلاثة نقسم تركة أبيهم وكان الآخرين غير موجودين، ويكون الأصل المسألة من عدد رؤوسهم فقط ثلاثة كأنه مات عنهم فقط، وتفرض من مات بعده كأنه لم يولد أصلا. ومثال عرفهم بالفرد والتعصيب معا، لو هلك هالك عن عشرة إخوة لأم هم بنو عمه أيضا، فهم بصفتهم بنو عمه إخوانهم يرثونه يرثون الثلث فرضا، وهم بصفتهم بنو عمه يرثونه تعصيبا يرثون ما بقي تعصيبا، فهم يرثونه بالفرد والتعصيب. فافرض الميت الأول كأنه مات عنهم فقط فلهم الثلث فرضا ولهم الباقي تعصيبا، فأصل مسألتهم من ثلاثة وتصح من اثني عشرة، لكل واحد منهم سهم بالفرد وسهمان بالتعصيب. ثم تجد أن بين المصح والأنصباء توافقا بالثلث، فترد المصح إلى وقته وهو أربعة، وكل نصيب ترده إلى وقته وهو واحد، وحين اختصرت المسألة لأن بدل ما كانت الأرقام منتشرة أرجعتها إلى أقلها. وأما يرثهم بالفرد فقط فتحته صورتان، الصورة الأولى أن تكون مسألة الميت الأول لا أحمل عليه أطول الشهر، إذا كان الورثة يرثون بالتعصيب فقط أمرها سهل جدا لأنه يقوى جميعا أو أي نعم من جميعا، وليس لهم وارث خارج نطاق الأسرة هذه، فليس لواحد منهم ولد ولا زوجة، وكذلك بالفرض والتعصيب هذا رجل تزوج امرأة فولدت له ولدا ومات الرجل فتزوجها أخوه فأنجبت له أخوان لأم وأولاد عم أولاد عم وولدت له أولادا، فهؤلاء الأولاد يرثون بالفرد والتعصيب، فهم بالفرد يرثون الثلث أخوة لأم نعم لأنه أخوة لأم ويرثون بالتعصيب بالباقي، فإذا مات بعضهم نفس الشيء كان سيرث أيضا يبذل هو بالفرد والتعصيب في تلك الحالة. فلذلك تركتهم ستكون حالة هذه الشروط: لا يكون منهم وارث آخر، ما في وارث لأي واحد منهم إلا هذه المجموعة بذاتها. أما إرثهم بالفرد فقط فهو موضوع إشكال أكثر من هذا، لأن إرثهم بالتعصيب فقط أو بالفرد والتعصيب قابل لعدد من التركات يموت منهم عدد، لكن إذا كان بالفرد فقط لا يكون منهم إلا واحد فقط، لا يمكن أن تكون إلا مسألتين فقط، لا يمكن أن تتعدد التركات، لأنه إذا مات المورث الثاني فلا بد أن يدخل العصبة، سيكونون عصبة له، ما عاد ممكن أن يكونوا كما كانوا من قبل وارثين بالفرد. شيخ المسألة الحالة الثالثة بالمناسبات، لو دون مثال عليه ما كنا. إن اكتب الأحوال المناسخة، اكتب ثلاثة أحوال. واحد، الحالة الأولى لا كان ولا تكل ميت لا يرثون غيره، لا يرثون غيره. مثال يرثون بالتعصيب، فالمحد كما ذكرنا إذا كان ورثة الميت الثاني هو نفسه ورثة الأول. إي نعم، ذكرنا أنهم ثلاثة أقسام، لأنه إما يرثون بالتعصيب فقط أو بالفرد والتعصيب أو أن يرثون بالفرد فقط. هذه كلها بداخل الحالة هذه. إي نعم، حالة ثانية إذا كان ورث الميت الثاني والنفس الأول، ويكون التعصيب فقط. نعم. حالة ثانية، اثنين. الميت الثاني. إذا يرجعون بالفرد فقط. النفس الأول. إيه. يرجعون بالفرد فقط في صورتان. صورة الأولى أن تكون مسيرة الميت الأول عائلة بمثل. هذه حالة ثالثة. هم بالفرد فقط. إيه، لكن نازلنا في الحالة الأولى. نعم. الحالة الأولى فيها ثلاث حالات: ما يرث بالفرد فقط أو بالتعصيب، الفرد والتعصيب أو بالتعصيب فقط. فنحن الآن في حالة إرثهم بالفرد فقط. نعم. حالة إرثهم بالفرد فقط فيها صورتان: الصورة الأولى أن تكون مسيرة الميت الأول عائلة بمثل نصيب الميت الثاني، ومثالها لو هلكت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، وقبل القسمة ماتت الأخت لأب بعد أن تزوج الزوج ما شاء الله، فمسألة الميت الأول عائلة إلى سبعة، في إغلاس الستة ثم عائلة إلى سبعة، عائلة بواحد وهو نصيب الميت الثاني وهو الأخت لأبن، سهم واحد فهو بمقدار عائلة المسألة الأولى، فافرض الأخت لأبن كالعدم كأنها ما ولدت أصلا، واقسم المال بين الزوج والأخت الشقيقة كأن الميتة الأولى ماتت عنهما، فتكون المسألة من اثنين للزوج واحد والأخت الشقيقة واحد. والصورة الثانية أن تكون مسألة الميت الأول عائلة بأكثر من نصيب الميت الثاني، كما لو هلكت امرأة عن جدة وشقيقة وأخ لأب وزوج، فنكح الزوج الأخت من الأب ثم ماتت عنه وعن الباقين، فمسألة الميت الأول عائلة إلى ثمانية، هي كانت ثلاثة ستة وعائلة إلى ثمانية، فهي عائلة باثنين، ونصيب الميت الثانية وهي الأخت لابن واحد وهو أقل من العون بواحد، ومسألة الميت الثانية من ستة وتعود إلى سبعة، فهي عائلة بقدر ما نقص نصيبها من عون المسألة الأولى، فقد تحققت الشروط. فافرض الأربعة أيضا كالعدم، واقسم مسألة الميتة الأولى على الباقين كأنها ماتت عنهم فقط، فتكون المسألة من ستة وتعود إلى سبعة للزوج النصف وهو ثلاثة، وللشقيقة النصف كذلك وهو ثلاثة، ولجدة السدس وهو واحد، وهي عائلة فقط لسبعة. المسألة الرابعة في هذا بيان الحالة الثانية، حالة ثانية من أحوال المناسخات، وهي أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، هذه الثانية. ورثة الميت جزء من ورثة الميت الثاني جزء من ورثة الأول. خلينا نخليها اثنين بقى، يكون ورقة. نعم. الميت الثاني. الميت. كان جزء من ورقة الأول. نعم. من ورقة الأول. طيب. هم بقية ورقة الأول. هم بقية ورقة الأول أصلاً. شيخ هذول يعرفون بالتعصيب فقط. يعرفون وكما يعرفون الأول. نعم. فهذه الحالة الآن إذا كان ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، ويرثونه كما يرثون الميت الأول، فهي التي فيها الآن الحالات التي سنتحدث عنها، التي تحدثنا عنها أقصد، لأنهم إما أن يرثوا بالفرض فقط، أو أن يرثوا بالفرض والتعصيب، أو أن يرثوا بالفرض فقط، وذكرنا حالة أمثلة ذلك. نصل الآن إلى الحالة الثانية. ثانية. الحالة الثانية. نعم. هذه الحالة لها شروط لا بد من توافرها، وهي أن يكون الأموات فيها أكثر من اثنين، لا بد أن يكون الأموات أكثر من اثنين. في هذه؟ نعم. أن يكون الأموات أكثر من اثنين، وأن يكون الأموات بعد الأول كلهم من ورثته. أن يكون؟ من مات بعد الأول كلهم من ورثة الأول. ويستحق أن لا يكون لهم أولاد. نعم. أن يكون من مات إيه؟ أن يكون من مات بعد الأول. أن يكون من مات بعد الأول كلهم من ورثته. ثالثا أن لا يرث بعض الأموات الذين ماتوا بعد الميت الأول من بعض. بعض الأموات الذين ماتوا بعد الأول من بعضهم. وهذا يمكن أن تقول فيه أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. هذه هي أصل التصور المسألة. الانشاء الثالث يا شيخ، ان لا يرث بعض الاموات الذين ماتوا بعد الاول من بعضهم. نعم. يعني مش مات اخ واولاد. لا. فحين تعمل الميت الاول مساله وتصححها الى فاهم بلا تصحيح، وتعرف ما بيد كل وارث، معناه ما يختص به. الامثال المتفرقه منفصله. نعم. فتخصص لكل وارث منها نصيبه. ثم تعمل لكل ميت من الأموات الآخرين مسألة وتقسمها على ورثته، ثم تنظر بين مسألة كل ميت من هؤلاء الأموات المتأخرين وسهامه من المسألة الأولى، فلا يخلو ذلك إما من تباين أو توافق، ثم تنظر بين المثبتات من المسائل مسائل الأموات بالنسب الأربع، فإذا وجدتها متماثلة الحمد لله، وإذا وجدتها متداخلة كذلك تكتفي بالأكبر، وإذا وجدتها متوافقة تأخذ وفقها فتضرب فيها أصل المسألة وهي تحصل في الجامعة، تضرب في المسائل وتحصل في الجامعة، وإذا وجدتها متباينة لا بد من ضرب الجميع في الجميع. وعند التوزيع لما هو شيء من مسألة الميت الأول أخذه مضربه فيما هو أي في جزء السهم. فإن كان حيا أخذه من الجامعة نهاية في الآخر، وإن كان ميتا فاقسمه على مسألته وحاصل القسمة ضعه فوق مسألته يكون هو جزء السهم لورثته، يضرب بها سهام كل وارث منها وحاصل الضرب هو نصيبه من الجامعة. وتسمى هذه الطريقة بالاختصار في العمل، الأولى سميناها الاختصار قبل العمل، وهذه الاختصار في العمل. فتوضيح هذا المثال: هالك عن أربعة بنين فلم تقسم تركته حتى مات الأول عن ابنين والثاني عن ثلاثة بنين والثاني عن أربعة بنين. فمسألة الميت الأول من أربعة لكل بنين واحد، ومسألة الميت الأول من البنين من اثنين لكل بنين من ابنيه واحد، ومسألة الميت الثاني من البنين من الأولاد من ثلاثة لكل ابن من بنيه واحد، ومسألة الميت الرابع أربعة. نقسم للإخوة وبعدين نقسم الأحفاد. نعم نعم، لكل واحد من بنيه واحد. وإذا نظرت في نصيب كل ميت من البنين وجدته مبايرا لمسألته فتثبت كل مسائلهم، ثم تنظر بينها بالنسبة الأربع فتجد أن مسألة الميت الأول منهم من الأولاد من اثنين، ومسألة الميت الثاني من ثلاثة، ومسألة الميت الثالث من أربعة. فبين مسألة الأول والثالث مداخلة فتكتفي بالأكبر، لأن أربعة واثنين بينهما تداخل فتأخذ أربعة وتترك اثنين. ومسألة الميت الثالث من أربعة فبين مسألة الأول والثالث مداخلة فتكتفي بالأكبر بينهما وهو أربعة. تنظر بينه وبين مسألة الثانية وهي ثلاثة فتجد بينهما مباينة فتضرب أحدهما بالآخر يحصل اثنا عشرة، تكون جزء كجزء السهم، فتضعه فوق مسألة الميت الأول وتضرب هذه فيحصل 48 وهي الجامعة للمسائل. فلابن الحي في مسألة الميت الأول واحد فيما هو كجزء السهم، يعني له 12 فهي له من الجامعة فتجعلها تحتها. وللميت الأول من الأبناء من مسألة الميت الأول واحد فيما هو فيه اللي هو جزء السهم، فذلك 12 تقسمها على مسألته وهي 2 فيحصل لكل واحد من أولاده 6، وتضعها كجزء السهم. وللميت الثاني من مسألة الميت الأول 1 مضروب في جزء السهم وهي 12 ب12 تقسمها على مسألته وهي 3 يحصل 4، تجعلها فوق مسألة جزء السهم كل واحد من أولاده يحصل له 4. وللميت الثالث من مسألة الميت الأول 1 يضرب في جزء السهم وهو 12 فتقسمها على مسألته وهي 4 فيحصل 3، تضعها فوق مسألته كجزء السهم فلكل واحد من بنيه من مسألة 1 وهو كجزء سهمها. وهذه صورة صورة القضية، يمكن أن ترسمها بسرعة. خذها في يدي. وضح لك. وضح لك. شيخي شو نعتديها واتساب للجميع؟ حاضر ممكن بقى. أربعة أصدق فبات الثلاثة هؤلاء الأوائل، والمسألة في الأصل من أربعة. نعم هذا مات مسكين. لا خط هذا خط حلو. لا ما فهذا هاي تركة هذا الأول جاء من هنا صار فيها خطين لأنه هو اللي قطع كذا. أيوة ابن هذا ابن. اي نعم برضو واحد اي نعم. ثم تاء هذا مات أيضا كتب له تاء هذا توفي رحمة الله عليه هذا توفي تاء الكتاب هنا ثلاثة لا ثلاثة تبقى تبقى أيضا لا لا لا ممكن يطلع منه لا ما يطلعش لا تطلع لا بيوحنا بس ومتى؟ اي نعم ايضا تجعلنا تركة هنا اختصر شوي لان بعد الكبير طيب ربما واحد لخط اي نعم ثاني ثاني ثاني ثالث اي نعم واحد اذن هذه ابن هذه ابن هذه ابن هذه ابن اي نعم مرض ذلك اهم هذا مات ايضا هذا مات تتعدد تابعها حتى هنا هذه فوق ماشي هنا فوق هنا هنا ماشي حط هنا هنا هنا أربعة ابناء أربعة ابناء نبدأ من هنا من هنا لا أيوة واحد لا من هنا من هنا هذا سبعة هي نصيب هذا هنا ثلاثة أربعة ابن ابن ابن الأخ ابن لا لا أربعة أربعة نبقى هذا واحد كل واحد هو واحد نعم واحد واحد واحد واحد نعم يبقى في النهاية خالص هذا هنا واحد وهذا هنا واحد واحد واحد نعم يبقى كل شيء ده ما ليش حاجة نعم هنا هكذا وأيضا هذا وأيضا هذا مات مات هنا هذا خلاص آخر واحد آخر واحد هيبقى هنا ستة ستة ستة وبين الأربعة نعم أربعة أربعة وأربعة وأربعة هنا هم بعدين ثلاثة ثلاثة كل واحد ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة أيوة ثم تأتي جامعة جامعة فوق فوق هنا أرجع ما فوق هنا هنا أوه تعالوا شوية هنا هنا الله ممكن يبقى تراجع هنا مش هنا رحمة الله تحقيقات لبضي تحقيقات هذا سيأتيك البداية طيب أنا تحقيق الله أخي الأخ عند هذا من النقب اللي هي الخنس والحياة الحياة الدسية الله ما تلاقيب هنا على ما تشرح هي لكن استطاع يفهمها هاي كم مسألة شو هذه تعرفها جامعة هنا يا ربي من يعرف فوق الجناح؟ نعم لكن جزء السهم هنا جزء السهم هنا نعم. أربعة على ثلاث أربعة على مرة جنبها جنبها ناش نعم وكذلك هنا هنا على ست هنا ست أربعة على اثناش وهنا هنا اثنين على ست نعم قبل هذا نعم على ست نعم وهنا اثنين على ثلاثة على أربعة اثنين على أربعة. نعم خذ هاي. اثنين على أربعة. والأخير أربعة على ثلاثة. نعم. أربعة على ثلاثة. خلاص انتهت. في الجامعة الآن هي هذه 48 هي تخرج منها كل التركة، لأن أصل المسألة الأولى كانت من أربعة، لأنهم أربعة أولاد. فلما مات الولد الأول ترك ولدين وهو نصيب واحد، هذا منكسر مباين. ثم مات الولد الثاني وترك ثلاثة ونصيب واحد منكسر مباين. ثم مات الولد الثالث ترك أربعة ونصيب واحد منكسر مباين. فتنظر بين أربعة واثنين، كم النسبة بين أربعة واثنين؟ بينهما توافق، فلذلك تأخذ اثنين فقط. نعم نصر. ثم بعد ذلك تضربه في الـ الـ في, في, في, في أصل المسألة وهي أربعة، ثلاثة في أربعة كم؟ 12. فاثنى عشرة هي التي تجعلها كأنها هي جزء السهم، فأصبح كأن كل واحد له نصيبه مضروبا بما ضربت فيه المسألة. فالأول كان نصيبه واحد وصار 12، 12 مقسومة على اثنين كل واحد يأخذ ستة، والثاني نصيبه كذلك كان واحد وأصبح 12 مقسومة على ثلاثة أربعة، كل واحد يأخذ أربعة، والثالث نصيبه 12 مقسومة على أربعة كل واحد يأخذ ثلاثة، وبهذا تنتهي. الله الله. شيخ ننقل للباب اللي بعده ولا خلاص؟ نعم نسلكم إن شاء الله باختصار. معنا إخوة جايين من على صفحة. إيه إن شاء الله يصبرون قليلا. قال باب ميراث الخبز المشكل والمفقود والحمل. الذين يحصل الإشكال في ميراثهم هو في مقابل هؤلاء الهدمة والغرقاء، وكان المفروض أن يقدمه الآن بعد المناسقة، لكن هو أخره فأدرج ميراث الخبز المشكل والمفقود والحمل. قال وإن يكون في مستحق المال يخذ صحيح بين الإشكال، فاقسم على الأقل واليقيني تحظى بقسم القسم، تحظى بحق القسم والتبيين. لا القسم والتبيين خطأ مطبعي. فإذا كان من بين الورثة خذاء مشكل، والخذاء ينقسم إلى قسمين، خذاء متميز وخذاء مشكل، خذاء الذي يجمع بين الذكر والأنثى. العلم تبقى مبين الخذاء منه. لا لكن هو المهم أنه له له آلة ذكر وآلة أنثى، وشخص خلقه الله له آلة ذكر وآلة أنثى. فحينئذ كيف تقسم تركته؟ إما أن يكون متميزا وإما أن يكون مشكلا. فالمتميز هو الذي يبون من أحدهما فقط مثلا، أو إذا نبتت له لحية تميزه، أو ظهر حيضا أو مليا فهذا يميزه فيزول الإشكال. لكن إذا لم يظهر شيء من ذلك وبقي على إشكاله، فمثل قبل البلوغ ولم يتميز، هو يبين منهما معنى وليس أحدهما أسبق من الآخر، تقسم على الأقل. إيه نعم حين يبلغ وننتظر لما يبلغ ونعطيه ولده مال. لا هو حي، لا هو لم يمت الحمد لله، لكنه مزوج. فحين يبلغ ماذا نعطيه؟ ما نصيبه؟ نصيبه أن يجعل على نصف نصيبه ذكر الأنثى، تجعل نصيبه تقسم التركة كأنه ذكر، ونصيب التركة وتقسمها كأنه أنثى، ثم تجمعهما ثم تقسمهما على اثنين خمسة نصيب. إيه نعم. تقسيم على الأقل واليقيني، تبني على اليقين، تحوى بقسم بحق القسمة القسم والتبيين، يحكم على المفقود حكم الخنزاء. كذلك المفقود الذي لم يعرف هل هو حي أو ميت، وحينئذ فيكون الإشكال في ميراثه فيختبر هو كذلك يقدر عمر معين. مثلا إذا كان في مكان حرب يغلب جانب الموت، وإذا كان في مكان أمان ينظر إلى صحته وقت فقده وإلى عمره، فيقدر له أنه هل هو ما زال حيا أم لا. فإذا كان على التقدير يخمن ذلك. فإن كان الغالب أنه قد مات لا يرث، وإن كان الغالب أنه حي يرث، فيجعل له نصيب ويحجز عند القضاء. وكيف يقول حكم المفقود حكم الخنثى؟ المقصود أنه التقدير على الأقل. نعم حكم التقدير على الأقل. ولا ليس توفيت مقدار. وهكذا حكم روايات الحمل فابني على اليقين والأقل. الحمل إذا مات ميت وترك ورثة وترك حملا، فهذا الحمل يرحمك الله الحمل له ست احتمالات. الحمل له ست احتمالات. الاحتمال الأول أن يسقط جنين فلا يرث. الاحتمال الثاني أن يكون ذكرا. الاحتمال الثاني أن يكون أنثى. الاحتمال الثالث أن يكون الرابع أن يكون ذكرين. الاحتمال الخامس أن يكون أنثيين. الاحتمال السادس أن يكون ذكرا وأنثى. الطب الآن يمكن أن يكشف من عقد التعدد وعدمه والموت وعدمه. لا لا هم يريدون نصيبهم. عليهم ديون وعندهم نفقات ومشاكل مستعجلين. فنحن سنوقف له نصيبهم. فننظر إلى هذه الاحتمالات. فنأخذ الاحتمال لو سقطها ونقف له نصيبهم. فبين الاحتمال لدينا أنه يموت وهو حمل فلا يرث. هذا الاحتمال لا نعتبره. احتمال أكثر احتمال محتمل هو أنه ذكرى. فنأخذ نصيب الذكرين. لا ما في ما هي احتمال فقط ابنه. ولا حد لا ما هي. طب الحديث هو محتمل لكن الأصل الغالب هو اللي يعتبر مثل هذا النوع. والغالب أن لا يتعدى في مثل الغالب. فلذلك ينظر إليه على أنه ذكرين. فيوقف له نصيب ذكرين. إذا مات وهو حمل قسمنا نصيب ما وقفناه على البقية على من وراه كأنه هو لم يجد. وإذا ولد وكان أنثى فما زاد أيضا قسمناه. وإذا ولد وكان ذكر واحد يخونه نصيب واحد. وإذا كان أنثيين يكون لهما نصيب ذكر واحد ويكون نصيب الآخر. فرق الميلاد. كيف نعرف أن الذكر والأنثى؟ نحن ذكرنا الاحتمالات. فالاحتمال الأكبر هو أن يكون ذكرين. ذكرين فنترك له نصيب ذكرين ونتركه عند القضاء ونقسم على الباقيين نصيبهم. فهم؟ احتمالات هي ست احتمالات. لكن الاحتمال الأكبر منها هو أن يكون ذكرين فنترك له نصيب ذكرين موقوف عند القضاء. فإذا لم يولد أصلا فهذا نصيب يوزع على الورثة كما كان. إذا ولد وهو ذكران الحمد لله نفس النصيب كان مشوكا له. نعم هكذا يوزن. واضح الآن؟ طبعا تبني على اليقين والأقل لأن المقصود بالأقل هذا بالنسبة لمذهب الشافعية أنه ينظر إلى اليقين ولذلك ينظر إلى الأقل أقل احتمالا وهو العدم مثلا يكون معدوما لكن هذا ليس هو الراجح. الراجح ما لك الله. نعم نعم وهذا الراجح من يملك الله. قال وإن يمت قوم بهدم أو غرق أو حادث عمر جميعا كالحرق ولم يكن يعلم حال السابق ذلات وليه زاهقا من زاهق وعبدهم كأنهم أجانبوا فهكذا القول السديد الصائب. من شروط التوليف ذكرنا أنها منها تحقق موت المورث وتحقق حياة الوارث بعده وتحقق السبب الذي هو إما نسب وإما زواج وإما ميراث. فإذا لم يتحقق الموت لم يتحقق موت الوارث سيبقى في المال ولا يكسب. إذا تحقق موته لكن لم يتحقق حياة الوارث بعده قصه هو في بيت واحد فوجدناه موتا فلا ندري هل ماتوا جميعا في وقت واحد أو مات بعضهم بعد بعضهم حينئذ نعتبر أنهم كانوا لم يكونوا. فنوبث نوع من الأحياء من الأموات كأنهم أجانب كل واحد له تركته. إذا وجدنا أن القصف مثلا أصاب هذا البيت فمات فيه ناس حالا وناس خرجوا في آخر نمط وماتوا فالنبي عاش في آخر رمق يريف الذين ماتوا قبله وقد قصفوا معه في نفس الوقت. إذا سقطت طائرة بهم فماتوا جميعا ما ندري من صدق منهم ومن لحق، فنعتبر كل واحد منهم كأنه أجنب عن الآخر، لا يرثه لا يرث واحد منهم عن الآخر. حقك هذا ولو للحظة ولو للحظة أكثر من عائلة واحدة. نعم، لا يكون بعضهم يرث بعضهم في الأصل. قد حصلت قصة عجيبة في السعودية، وهي أن الشيخ عبد الله ناصح الوان رحمة الله عليه من المشايخ السوريين، وأخذ ولده في حماه ويبلغ أنه قد قتل، فاعتدت زوجته وتزوجها رجل آخر ويورث ماله ويورث منه أبوه عبد الله عليه رحمة الله عليه عبد الله ناصح الوان. بعد 17 سنة أو أكثر خرج منه من السجن، ما مات، فوجد أباه قد توفي فورث هو من والده الذي ورث منه، وعيد سيد زوجته كانت زوجة رجل آخر ولها من هؤلاء. لا لا، زوجة ما زالت زوجته، يتبين أن الزواج الثاني باطل، ما تزوجته هي محسنة، والله يقول المحسنات من النساء، أنا هي المحرمات التي مواتي لا يحل زواجهن محصنات ومثلنا. لا لا، هي زوجة الرجل الأول ما تقطع. وعندهم كأنهم أجانب، فهكذا القول السديد الصائب. بعد هذا ذكر خاتمة لنهاية الكتاب، قال: وقد أتى القول على ما شئنا من قسمة الميراث إذ بينا على طريق الرمز، يقصد أنه مختصر جدا، والإشارة فيه مشير فقط كما ذكرنا في المناسقة وكما ذكرنا في القسمة ملخصا بعجة العبارة. فالحمد لله على التمامي، والحمد يختم به كما بدأ به، فهو ذكره جملة اسمية وذكره جملة فعلية، فقال: فالحمد لله على التمامي، هذه جملة اسمية، حمدا كثيرا حمدا كثيرا تم في الدوام. فهنا حمدا هذا الجملة الفعلية، لأنه مصور مصدر مصور بفعل محذوف تقدير أحمده، حمدا كثيرا تم في الدوام، معناه يكون دائما كذلك. أسأله العفو عن تقصيري، يسأل الله تعالى العفو عن تقصيري وهو الذنوب وما حصل فيه لسان تقصير فيه. ليس الشيخ واحد الدوام وخير ما نؤمنه في المصير، معنى نسأله وقينا خير ما نؤمنه في الآخرة وهو الفردوس الأعلى ورضا الرحمن، وغفر ما كان من الذنوب، نسأله مغفرة ما كان من الذنوب، وغفر الستر، فمعناه المغفرة معناها ستر الذنب في الدنيا وعدم المؤاخذة به في الآخرة، وستر ما شان من العيوب، نسأله أن ستر ما شان من العيوب، نسأله أن يستر ما شان لنا، معنى ما يكون شيئا وعيبا من العيوب، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد سبق شرح الصلاة والتسليم على النبي، وسبق شرحها المصطفى معنى المصطفى الذي اختاره الله من الخلق، وقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ذرية آدم وإبراهيم، واصطفى من ذرية إبراهيم وإسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من ذرية كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعل من بني هاشم في المحل الأسرى، فأنا خيار من خيار من خيار من خيار. الكريم هو كذلك في الكريم، الكرم هو الكمال في الذوات، والفضل الكمال في الصفات. محمد بدل من المصطفى خير الأنام، خير أصلها أخير، فهي أفعال تفضيل في الأصل، فقال ابن مالك: وغالبا ما هو خير وشر عن قوله أخير منه وأشر. والأنام معناه البشر العاقب، هذا اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق في حديث جبير بن مطعم الذي ختم به مالك بن الموطأ، ومعناه أنه هو الذي يعقب الأنبياء فجاء بعد ذهابهم جميعا على فترة من الرسل. وآل البر جوى غر، وهو أبيض الوجه، والمقصود بذلك أنه كرماء. وين مناقبي فهو المتصفون بالمناقبي، هي جمع منقبة وهي ما يقود بها الرجل. وصحبه فاضل الأفعال، صحبه قد سبق تعريفهم، وهنا فاضل جميعهم. هذا النوع من الصفات يسمى الصفة الكاشفة، الصفة الكاشفة هي التي لا تميز بعض الرسولين عن بعض، فكلهم أفاضل. لا خيار كذلك، فهم كلهم خيار عدول. الثابت جمع سيدنا، هو الأمير جمع إليه عند الشدائد. والماجد جمع ماجد، وهو المتصف بالمجد. الأبرار جمع بدر، وهو المطيع لله جل جلاله. صلى الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كرمكم الله، جزاكم الله خير سيدي الشيخ، وقبل الله منا ومنكم، وجزاكم الله خير أيها الإخوة الكرام. بقي أن نوزع الشهادات، ولو عند إخواننا في 180 ثانية. Mm-hmm.